لك يا رسول الله نبق صائمي لو كان قلب للقصيد فداك ممن يمول من مقامك شعرة حتى تكون الدرات الأفلاك. حدثت الدرس السابق عن النكرة والمعرفة، سمحنا الاسم باعتبار العدد وباعتبار النوع و شو لازم نوصل. جزاك الله خير، ما على قد الشرط انا. جزاك الله خير. وقسمنا باعتبار اخره وباعتبار العلامة الاعراب سواء كان اصلية او فرعية، واخر حاجة قلنا قسم الاسم باعتبار النكرة والمعرفة او التنكير والتعريف، وقسمناها الى قسمين النكرة والمعرفة. عرفنا النكرة قلنا ايه نكرة ما شاء فيه جنس او ما يقبل ال وتفيد فيه الايه التعريف، او وقتها قلنا المعرفة هي ما دل على معين، ما دل على معين. وقسمنا المعرفة الى اقسام، كم قسم؟ ماشي قول انس. ستة ضمائر العلم، اسماء الاشارة، اسماء الموصولة، معرب بال، والمضاف الى واحد مما ايه يساوي. اتكلمنا عن الضمائر وقلنا الضمائر تنقسم الى قسمين، طبعا دي الضمائر البارزة تنقسم الى قسمين، ضمائر ايه متصلة وضمائر منفصلة. الضمائر المتصلة قسمناها كم قسم؟ ثلاثة اقسام، ضمير رفع، ضمير نصب، ضمير خفض. ضمائر الرفع ايه هي؟ هي الساكن من المتحرك، الساكن ألف الاثنين أو الجماعة ويا المخاطب، المتحرك من الفاعلين تاء الفاعل نون النصب. طيب ضمائر النصب والخفض قلنا هي واحد، هي ما كيف الخطاب هاي الغيبة يا المتكلم خلاص. بعد كده قلنا الضمائر المنفصلة قسمناها الى قسمين، ضمائر رفع وضمائر نصب. ضمائر رفع 12 ضمير وضمائر نصب 12. ضمائر رفع ايه هي؟ طيب ماشي، انا ونحن، انت وانت، وانتما، انتم وانتن، هو هي هما هم هن. طب ضمائر النصب ماشي ماشي، ايايا وايانا، اياكما واياكم. طب احنا قلنا رتبها حسب النوع والعدد عشان تمشي ايه، يبقى احنا قلنا ايايا وايانا. ها ماشي اتفضل. اياك، اياكي، إياكما، إياكم، إياكن. ها من فضل خمسة، إياه، إياها، إياهما، إياهم، إياهن. خلاص دي بيسموها ضمائر الايه الرفع او النصب البارزة. يعني عندي الضمير في الاصل، يعني حتى زيادة كده، احنا بنقسم الضمير الى ضمير بارز ومستتر. بارز ومستتر، البارز بنقسمه الى متصل ومنفصل. المتصل قسمناه ثلاثة اقسام، رفع، نصب، خفض. والمنفصل الى قسمين، رفع وايه ونصب. خلاص دي الضمائر الايه البارزة. بعد كده الضمير اللي ايه الضمير المستتر. ضمير المستتر، الضمير المستتر هنجيبه هنا كده، ينقسم الى قسمين، واجب الاستتار وجائز الاستتار، واجب وجائز. خلاص ايه واجب الاستتار؟ واجب الاستتار يقول لك هو الذي لا يقوم الظاهر مقامه، الذي لا يقوم الظاهر مقامه، يعني لازم يكون مستتر خلاص. اما جائز الاستتار يقول لك هو الذي يقوم الظاهر ايه مقامه. زي ايه مثلا؟ انا عندي واجب الاستتار، اضرب لك اربع امثله عليه. قم، اقوم، نقول، تقول. الاربع امثله دي جايين ليه؟ نشوف هذه دي صور الاستتار الايه الواجب. يقول لك قم يعني المفرد او الامر للمفرد، الامر للمفرد، وبدي الضمير المستتر بتاعه يكون ايه واجب. قم اجي اعرف مثلا قم، اقول قم فعل امر مبني على ليه سكون ليه ناصية الافر ما تصب به شيء لا محل له الاعراب. والفاعل اقول والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره ايه انت خلاص. وبدي بالنسبه للامر ليه للمفرد. بعد كده اقوم يقول لك المضارع المبدوء بالهمزه، المضارع المبدوء بالهمز. وباجي اعرف اقوم اقول اقوم ها فعل ليش طب المضارع مرفوع بالضمه، مرفوع ليه؟ مرفوع لتجرده للناصب والجازم وعلامة رفعه ضمة ظاهرة. أحسنت، الناصب الآخر ما تصل بشيء. والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنا، أقوم إيه أنا. طيب بعد كده نقوم يقول لك المضارع المبدوء بالنون نفس المسألة. هنا عندي المضارع بيبدأ بإيه؟ يعني بحرف من حروف إيه؟ أنيت، الهمز، النون، الياء، التاء. دي أربع إيه؟ أربع حاجات المضارع. يقول نقوم المضارع المبدوء بالنون يكون الضمير فيه مستتر وجوبا. لذلك نقول نقوم فعل مضارع. اتفضل. فعل المضارع مرفوع، مرفوع. ماشي المعلومات صح بس مش مترتبه كده. يبقى فعل مضارع مرفوع. ليه مرفوع؟ ايوه ليه تجرد من النصب والجازم. مرفوع علامه رفع ايه؟ ليه الضمه الظاهره؟ ايوه لان الناصب الاخر ما اتصل به شيء. والفاعل اقول ايوه ضمير مستتر وجوبا تقديره ايه؟ تقديره نحن. ماشي بعد كده تقوم يقول لك الفعل المضارع المبدوء بالتاء للمخاطب. فعل المضارع المبدوء بالتاء للمخاطب. وممكن فعل المضارع يبدا بالتاء وما يكونش للمخاطب زي ايه؟ تقوم انت. احسنت، تقوم هي. طيب وكلمه تقوم ممكن تقوم انت وممكن تقوم هي. فبقول لك مش كل فعل، يعني عندي كل فعل مضارع مبدوء بالهمزه يكون الضمير مستتر معاه وجوبا، كل فعل مضارع مبدوء بالنون يكون الضمير مستتر معاه وجوبا، مش كل فعل مضارع مبدوء بالتاء يكون مستتر وجوبا. الفعل المضارع مبدوء بالتاء ويكون للمخاطب، لكن لو هو فعل مضارع مبدوء بالتاء ويدل على الغائبه اللي هي زي مثلا تقوم هند، ممكن اشيل هند واقول تقوم ويكون الفاعل ضمير مستتر ايه؟ تقديره هي، بس هي بقى مستتر جوازا. ليه؟ لان احنا لقينا الظاهر حل محله، ينفع اشيل الضمير واحط مكانه هند. فاذا يقول لك مستتر وجوبا، ممكن اقول هند تقوم مثلا، اقول لك هند مبتدا، تقوم فعل مضارع مرفوع جره والنصب والجزم علامه رفع الضمه الظاهره الناصب اخر ما تصل به شيء، والفاعل ضمير مستتر جوازا تقديره هي. وانا كل فعل لابد له من ايه؟ من فاعل. خلاص ممكن اجيب الجمله في الاول اقول تقوم هند، يبقى ممكن اشيل هي واحط هند، لكن هنا ما ينفعش اشيل الضمير واحط مكانه اي حاجه. يعني اقوم ممكن اشيل انا واحط مكانها ايه؟ ما ينفعش. نقوم ما ينفعش. قم برضو ما ينفعش. خلاص لذلك نقول الضمير المستتر وجوبا في اربع حالات، اربع حالات مشهورة يعني في بعض الحالات الزائدة. فنتكلم عن الحالات الاصلية، اذا كان امر المفرد قم، طب لو كان امر الجماعة زي مثلا قوموا، فين الفاعل؟ الواو، يبقى دي موجودة. زي يقول لك فعل الامر للمفرد هو دي بس مستتر وجوبا. اثنين الفعل المضارع المبدوء بالهمز، اثنين ثلاثة الفعل المضارع المبدوء بالنون، اربعة فعل المضارع المبدوء بالتاء للمخاطب. خلاص كده. طيب لذلك انا عندي لو جيت انت تبص الفعل المضارع بس، يعني عندك الفعل المضارع بيبدأ بايه؟ حروف اديته. تعالى هنا لجائز الاستتار. جائز الاستتار يقول لك هو الذي يجوز ان يحل الظاهر محل، زي ايه؟ يقول لك الفعل الماضي مثلا، زي مثلا قام. خلاص. طب الفعل المضارع المبدوء، المبدوء بايه؟ المبدوء بالياء، هي اللي فاضله، او بالتاء للغائبه. احنا قلنا هنا التاء للمخاطب بس، هيبقى الفعل المضارع المبدوء بالياء زي يقوم، او المبدوء بالتاء للغائبه. لذلك انا اقول عندي الفعل المضارع، الفعل المضارع قلنا هو الفعل المضارع ولا يبدا بحرف من حروف ايه؟ انيت. وبنا عندي قبل اربع احرف ايه؟ انيت. لو تيجي نقسمها كده هقول مثلا في حالة المستتر وجوبا اللي هيبدأ بايه وايه؟ بالهمز والنون. طيب المستتر جوازا مبدوء بالايه؟ بالياء. هيفضل عندي ايه؟ التاء. يقول عندي التاء، يقول لك التاء لو للمخاطب هتبقى مستتر ايه؟ وجوبا. طب التاء لو للغائبة يبقى جواز. خلي بالك ايه المضارع؟ يبقى المضارع عندي الاربع احرف، عندي لو الهمز والنون ده مستتر وجوبا قولا واحدا دائما، الياء مستتر جوازا دائما، فضل ايه؟ التاء. يقول التاء اذا كانت للمخاطب يكون مستتر وجوبا، تقوم انت. اذا كانت للغائبه يبقى مستتر جواز. وضحت كده؟ طيب امسح يعني حد يكتب. لو عايزين نعرف مثلا محمد قام، ها مين يعرف؟ ويصحب مبتدا، محمد مبتدا مرفوع علامة رفع الضمة الظاهرة، ها قام يعني فعل ماضي يبدأ على الفتح، فتح نو الظاهر ولا المقدر يعني الظاهر؟ ماشي. فاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره هو، ها صح ولا غلط؟ ها جواز. طب ليه جوازا؟ لسه هي الفعل الماضي وقام، هي قام. ليه؟ لانه ممكن يحل الظاهر محله، مش ممكن اقول قام محمد يبقى يجي الفعل اهو ظاهره اسم ظاهر، يبقى دي مستتر ايه؟ مستتر جوازا. لو الناس يقول اقم امر الله في بيتك، مين يا ليش حد اقم فعل امر مبني على السكون؟ اقم فعل امر مبني على السكون. الفاعل مبني على السكون، مش استعجل على الفاعل الاخر انا ولا ما اتصل بيه شو. ماشي. والفاعل ضمير تقديره أنت. فعل ضمير مصدر وجوبا تقديره أنت. أمر الله مفعول به وماشي خلال الوقت. خلاص. لو أنت عمرك شفت مثلا أقم أنت. لذلك هو يجي يقول لك أنا إيه؟ ما بيلاقي دائما هنا زي ما احنا ضربنا مثال قبل كده يقول الله تعالى إيه؟ أسكن أنت وزوجك الجنة. أسكن أنت. احنا قلنا أنه أسكن نية فعل إيه؟ أمر للمفرد. وقلنا إذا كان فعل الأمر للمفرد يكون الفاعل مستتر وجوبا. يقول لك طب ما الحب أمير اللي ظهر. لذلك هنا تلاقي في الإعراب زي ما يقول لك دي تأكيد بإيه؟ تأكيد. وتقدير الكلام هيجي يعني بيقول لك أسكن فعل أمر مبني على السكون لأنه صيح لآخر ولم يتصل بشيء لا محل له من الإعراب. والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت. طب ما هي أنت إيه؟ يقول لك لا دي أنت دي تأكيد. تأكيد لأنت المحذوفة. طبعا لفائدة. فلذلك احنا بقول إذا ليه قال كده؟ قال لأن هنا الضمير لابد أن يكون مستتر وجوبا فمش ممكن يكون دي الفاعل. ذلك هو برضو جعل الفاعل مستتر وجوبا وأوجد حل اللي ديت إيه معناها أو لماذا أتت. لذلك قال التقدير أسكن أنت أنت بالتقدير أنت دي المستتر بالفاعل ودي التوكيد. خلاص كده؟ أذكر التوكيد. ماشي؟ لا هي توكيد. ما أنت ضمير مبني على الفتح في محل إيه؟ رفع توكيد. ما هو التوكيد تابع بيتبع اللي قبل في محل رفع توكيد. نعم توكيد لفظة. يعني احنا ايه ما هي التفصيلي ان شاء الله في مكان. خلاص كده؟ طيب لو قلت هند تقوم هي عارف لي تقوم ايش طب فعل مضارع مرفوع ايه مرفوع ايه مرفوع ليه مرفوع تجرد النصب علامة رفع نعم علامة ساقرة يتصل بشيء والفاعل ضمير ضمير مستتر وجوبا تقديره هي ليه طيب مستتر وجوبا لأن دي الغائب. طيب تبص معاك انت شكول كده السفورة مسحناها خلاص مش معنا حجة فيه مش احنا قلنا التاء اذا كان للمخاطب يكون وجوبا واذا كان للغائب بدليل تقوم هند هي الظاهرة مثلا. خلاص كده وبدليل بالنسبة ليه يعني جزئية نكمل بيها مسألة الضمائر في مشكلة فيها. طيب نعم الفعل لو كان فعل ماضي او فعل مضارع مبدوء بالتاء لكن للغائبة يبقى دي جوازم تقوم هي اذا كان للمخاطب تقوم انت يبقى ايه دي مستتر وجوب مخاطب وجوبا وغائب جائز. بعد كده العلم مين العلم تعريف العلم يقول هو ما دل على تعيين مسماه بذاته ما دل على تعيين مسماه بذاته. أنا طبعا عندي المعرفة كلها ما دل على تعيين ايه مسماه او ما دل على معين لكن عندك المعارف كلها تدل على تعيين المسمى ليه بقرينة. يعني مثلا اسم الإشارة هنيجي ناخده يقول لك هذا. طب هذا ديت ازاي معرفة لو احنا قاعدين احنا نقول كده وانا اقول مثلا هذا كريم يبقى مين كريم فينا مين هذا يبقى كلمة هذا ديت معرفة بس لازم معها قرينة وهي الإشارة زي يقول لك ما دل على تعيين مسمى بالإشارة إليه من غير الإشارة يبقى هذا ما لهاش لازم مش ممكن هتدل على ايه تعين مسمى. خد بالك الاسم الموصول مثلا الذي احنا هنقول ان دي معرفة، اقول لك جاء الذي، فجاء الذي، الذي ديت معرفة. طب انا عرفت يقول لك لازم جملة الصلة ماشي. كذلك ال يقول لك يدل على تعين مسمى بال، يبقى كلها لازم معاها قرينة الا العلم. لذلك يقول لك ما دل على تعين مسمى بذاته، يعني اقول لك محمد، لو انا محمد كده قلت لك محمد كريم انت عارف مين ايه محمد من غير ما ابص ولا شاور ولا اعمل اي حاجه. زي يقول لك العلم ما دل على تعين مسمى بذاته، يعني بدون قرينه، هو الوحيد اللي يدل على تعين مسمى بدون قرينه. اي شيء ثاني من المعارف لازم معاه قرينه تدل ايه عليه. خلاص كريم بالنسبه لايه للعلم، وده واضح. سواء كان بقى يعني زي ما بيسموه يعني اسم او مثلا لقب او كنيه بأي صورة، يعني مثلا زي عمر الفاروق أبو حفص، سواء دي أو دي أو دي علم على إيه على عمر، بس دي بيسموه اسم ودي بيسموه لقب اللي هو اسم علم. دي لقب، لقب برضو يعتبر نوع من أنواع العلم، بدليل لما قلت الفاروق أنت عرفت مين المعين. اللقب ده اللي هو يعني بيتشعر فيه بمدح او ذم، دي بيسموه لقب، اما يكون مدح او ايه زي الاعمش مثلا دي لقب. خلاص محمد الفاتح هذا لقب، او كنيه، الكنيه اللي تبدا باب او ايه او ام. خلاص كده زي ابو بكر مثلا، زي ام عبد الله. نعم والله بعض الناس بيحطها، بعض الناس بيحط ابن برضه زي عيسى ابن مريم، لكن دي يعني ايه المشهور. خلينا على الاشياء اللي متفقين عليها. يبقى دي كلها يعتبر علم تدل على تعيين مسمى بذاته. لو قلت عمر هي هي، لو قلت الفاروق هي هي، لو قلت ايه لو قلت ابو حفص. خلاص كده. يبقى دي بالنسبه للايه للعلم. بتقسموا العلم تقسيم ثاني احنا اخذناه زي ما مش هنتكلم فيه، اللي هو باعتبار التركيب بتقسموه لايه، لمفرد وايه مركب. المركب بتقسموه ثلاث اقسام، تركيب ايه مسجي، تركيب اسنادي، تركيب اضافي، واظن ان سبق الايه الكلام عليه. طيب بعد كده ثلاثه اسم الاشاره، هو ما دل على تعيين مسماه بالاشاره اليه، فدل على تعيين مسماه بالاشاره اليه. ودي طبعا في اختصاص في اسم الإشارة، يعني مثلا المفرد المذكر له إشارة وهي ايه ذا، المفردة المؤنسة نكتبها وبعد كده ايه نتكلم، هذه مثلا المثنى المذكر ذان، المثنى المؤنث تام، طبعا هنا زين او زين وتام او تيم. الجمع بنوعيه هؤلاء او اولاء. يقول لي الاشياء الاصليه عندي في اسم الاشاره، يبقى المفرد المذكر يشار لي بايه بذا او هذا. هذه طبعا مش من اسم الاشاره، دي هات تنبيه. لو فاكرين هتكلم على ايه هناك، فدي بيسموها حرف تنبيه عشان انبهك ان انا اشير لشيء، لذلك تلاقيها محطوطه في الكل، ها ذا ها ذه ها ذان. فهذه مش من اسم الاشاره اصلا، لكن بيسموها حرف تنبيه، لكن هي دي الاشاره النفسيه، ذا ذه ذان او زين كان تين ولاء، من غير الهاء برضه، لكن الهاء بتدخل على الجميع للايه للتنبيه. خلاص كده. طيب عندي بيقول لي اسماء الاشاره ديت، يعني مثلا ذا ممكن احيانا الاقيها ايه ذاك، احيانا الاقيها ذلك، دي كلها ايه اشاره، ذلك الكتاب لا ريب فيه مثلا، هي هي ذا اللي هي المفرد المذكر، بس احيانا تكون الاشاره زي ما بقول لك للقريب، واحيانا تكون للبعيد. فالقاعده العامه في أسماء الإشارة في القريب تكون خالية من الكاف واللام، في البعيد تدخل عليها الكاف أو الكاف واللام الاثنين، يبقى دي إشارة ليه؟ للبعيد. يعني مثلا ذا تبقى للقريب، طب ذاك للبعيد، ذلك الاثنين مع بعض للبعيد. خلاص كده؟ دولتين دول للبعيد، سواء بالكاف أو بالكاف واللام، لذلك اللام دي بيسموها لام البعد، لام البعد. لذلك بيجي مثلا في بعض الأسئلة يقول لك طبعا وهذه التنبيه، هذه بيسموها القرب، زي يقول لك طب لماذا لا تجتمع اللام مع الهاء؟ ينفع أقول هذا، لكن ما ينفعش أقول هذا لك. يقول لك لأن اللام تدل على البعد والهاء تدل على القرب، مش ينفع هم الاثنين يجتمعوا في إيه؟ في كلمة. خلاص كده؟ ها؟ ده دي البعيد، أنا بتكلم على ها، هذه تدل على القرب واللام دي تدل على البعد. يقول لك ليه ينفع أقول هذا؟ طب ينفع أقول هذا لك أحطها هنا؟ يقول لك لا مش ينفع. ليه؟ لأن اللام دي بتدل على البعد والها بتدل على إيه؟ على القرب، فها ما تنفعش هنا، هي تنفع في القريب بس. خلاص كده؟ فذلك ورماش. نفس المسألة نيجي للمفرد المؤنث. المفرد المؤنث فيها كلام كثير، يعني بعض الناس بيجعل الأسماء الإشارة المفرد المؤنث عشر إشارات بس، المستخدم منهم كثير في اللغة زي ثلاثة أربعة، وهي طبعا بيحل لك بعض الإشكال أحيانا في بعض الآيات والأحاديث، لكن هي مش واحدة بس. فعندي أسماء الإشارة المفرد المؤنثة زي مثلا ايه، هنحط ها في الجميع، هذه دي هي المشهورة، لكن في حاجات تانية زي مثلا زي، دي برضو اسم اشارة لايه؟ مفردة المؤنثة. في حاجة تانية اسمها تي، دي اشارة برضو المفردة المؤنثة. فزيك زيك الامام النووي لما تشوف في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل على السيدة عائشة في حديثة الإفك، قال ايه كيف تيكم؟ يقول لك ايه تيكم؟ فالإمام النووي هو قال نفسه كان بيقول لك اصل تي ديت ده دي اشاره المفرده لايه؟ المؤنثه. وحتى قال تيكم بالتاء اللي هي البعيده، لان هي ليها معنى هنا في الايه؟ مساله حادثه الافك. فتيكم ديت هي دي تي اللي هي الاشاره المفرده المؤنثه النبي صلى الله عليه وسلم ايه؟ استخدمها. فاحنا بنقول يبقى في دي الاسماء اللي هي مشهوره زي زهي او زي او تي، لكن هي في الاصل عشر اسماء للمفرد المؤنث. خلاص. وبرضو بتحل لك مشكله تاني، يعني انت مثلا تلاقي في مجيء اشير للمفرد المؤنثه، يعني مثلا زهي، هذه دي المفرد المؤنثه القريبه ولا البعيده؟ القريبه. طب في البعيده اقول ايه؟ ايه ما هو البعيده لازم اضيف عليها الكاف او الكاف واللام. لذلك تلاقيها جاية تلك. تلك يجت منين بقى؟ انت عندنا في الاشارة البعيد دايما تلاقي تلك. طب لو انا قلنا ان المفردة المؤنثة هي هذه، ازاي هذه هتبقى تلك؟ ما تجيش خالص، هي تي دي. فدي الاشارة المفردة المؤنثة تي، هضيف عليها اللام والكاف هتبقى ايه؟ تلك. تلك التقى ساكنين هنحذف ايه؟ اللي هي التقاء السنين تصير تلك. يبقى تلك هي من اسم الإشارة ايه؟ تي. يبقى لذلك الأشياء اللي هي مستخدمة لازم تعرفها من العشرة، بلاش العشرة، لكن الأشياء دي انت بتلاقيها موجودة عندك فبتحللك الإشكال. تلك دي اسم إشارة، اجي ادور في المفردة المؤنثة ما عنديش تلك، زيهي ما تنفعش توصل لتلك خالص. خلاص كده؟ يبقى تاني، يبقى احنا بنقول القواعد العامة لأسماء الإشارة ان هي في القريب تكون معها هاء التنبيه او بدون هاء التنبيه، في البعيد تكون بالكاف او بالايه؟ باللام. المفرد المذكر هو اسم واحد للاشاره اللي هو ذا. المفرد المؤنثه عشرة، منها ثلاثه اكثر استخداما اللي هي ذي وذي وتي. زي مثلا ذي، شوف ابن القيم وهو بيتكلم عن ايه؟ اركان الايمان، ايماننا بالله ثم بكتبه وبرسله وقيامه الابدان وبجنده وهم الملائكه الاولى هم رسله لمصالح الأبدان، هذه أصول الدين خمسا، هذه أصول الدين خمسا. هذه أصول الدين ستا لا أصول الخمس القاضي والهمدان. يقول لك هذه أصول الدين يعني هذه، بس هو استخدم ايه زي أصول بالكو. فهو دي الثلاثة الأكثر استخدام. خلاص كده قلنا في البعيد أضيف لها الكاف أو أضيف لها الكاف ولا ايه ولا. يبقى عندي دي في المفرد المذكر، اثنين المفرد المؤنث، ثلاثة المثنى المذكر. زان، زان دي القريب ولا البعيد؟ القريب. القريب. طب عندنا معنى البعيد؟ البعيد. ها؟ زانيكا. ليه الشيخ لا يبقى عليها ايه؟ فزانيكا برهانات. هي دي اسم اشارة للمثنى، بس المثنى ايه؟ البعيد. خلاص كده؟ كذلك تان نفس النظام. بعد كده أولاء. أولاء. فأولاء ديت أو هؤلاء إشارة لإيه؟ للجمع بنوعيه. فأولاء تستخدم في المذكر وتستخدم في المؤنث. يبقى الجمع المذكر أو جمع المؤنث اسم إشارة ليه واحد اللي هو إيه؟ أولاء. ففي القريب أولاء، ففي البعيد أولئك. يبقى أولئك دي اسم إشارة ولكن إشارة لإيه؟ للبعيد. خلاص؟ يبقى كل أسماء الإشارة اللي هي بصورها اللي بتجي لك هي إيه؟ جاية من الأساس ده، هي إما اسم إشارة للقريب أو اسم إشارة لإيه؟ للبعيد. وضحت كده؟ يبقى تاني يقول عندي اسم الإشارة، إيه تعريف اسم الإشارة؟ ها؟ نعم. نفس النظام تبقى تانيكا. تانيكا زي زان تبقى زانيكا، ضيف عليها الايه؟ الكاف. خلي بالكوا. وان كان في المثنى احنا مش عايزين نزود يعني، هي في المثنى لما تيجي البعيد مش بتضيف عليها اللام، يقول لك اللام تجيله. يقول العرب يعملوا ايه؟ يحطوا بدل اللام نون عشان ايه؟ يعوض مسافة. يعني يقول لك اما زانيكا او زانيكا، بيروح عامل نون مكان عشان يجي يقول يحط اللام تبقى زانيكا، يقول لك تجيله. فبدأوا يستخدموا مكان اللام النون في موضوع المثنى، ودي مش مهمه قوي يعني، انا خلينا في ايه موضوعنا. يبقى ثاني يبقى عندي المفرد المذكر زان القريب وذاك وذلك للايه؟ للبعيد. المفرد المؤنثه قلنا 10 اكثرها استخداما ثلاثه اللي هي زي وزي وتي. البعيد منها اكثر استخداما اللي هو ايه؟ تلك اللي هو جاي من تي. بعد كده المثنى المذكر زان للقريب، البعيد تبقى ايه؟ ذلك، اضيف عليها الكاف. المثنى المؤنث تان، ها في البعيد ها تانيكا. الجمع اولاء سواء المذكر او المؤنث، في البعيد يبقى ايه؟ اولئك. في صعوبه فيها؟ طيب يعني كفايه ولا ناخد الاسم؟ نعم المثنى المؤنث تان. طب احنا ها هنعملها كلها تاني. ادي المفرد لو قلنا مثلا هنا القريب وهنا البعيد، ها جماعية كده. المفرد المذكر ها القريب هيبقى ايه؟ ذا. البعيد ذاك او ذلك. طيب المفرد المؤنثه ذي او ذي وتي، دي الاكثر استخداما. البعيد فيها تلك، مش كله بيستخدم خد بالك. بعد كده المثنى المذكر تلك تربع عن ذي دي مش مستخدمه في البعيد، هو مستخدم واحد في البعيد. المثنى المذكر زان هيبقى في البعيد زانك. المثنى المؤنث تام في البعيد تانك. الجمع بنوعيه هؤلاء في البعيد اولئك. خلاص كده؟ وكاف كله للبعيد. الكاف كله للبعيد او كاف ولام، يعني في الكاف بس او في الكاف واللام، لكن لازم يكون في الكاف. خلاص وهي البعيد. خلى من الكاف يبقى ايه؟ القريب. في اشكال كده ولا يعني نخلي الناس يوصلوا للمره الجايه ولا نشتغل؟ خلاص نخليها المره الجايه ماشي، مش نعمل مشاكل هنا بالدرجين. ان شاء الله كده يتبقى معنا يعتبر درس، يعني لو ضغطنا المره الجايه هنخلص كل المقدمه ان شاء الله، يعني فضل من الاسم الموصول والمعرب بقال والاضافه حاجه بسيطه ان شاء الله. معرفه نعم، ان شاء الله نسمع المعرفه. وبالنسبه للمقدمه كلها اللي كده خلصنا الاسماء، هيفضل بقى التطبيقات المبتدا والخبر والحاجات ديت دي ان شاء الله تبقى بعد رمضان بقى ان شاء الله. دين الإسلام سعادتنا ورسول الأمة قدوتنا، بالحب الصادق أسلمنا وازدادت فيه مودتنا. آيات القرآن شموس هلت وارتسمت فرحتنا، أسلمنا حين تعلمنا أن الإسلام إرادتنا. وحدنا الله وكبرنا هذه والله عقيدتنا. الإسلام سعادتنا ورسول الأمة قدوتنا، بالحب الصادق أسلمنا.